باب في ذكر الرافضة أذلهم الله. هذا من الأبواب الجديدة، والحديث الذي ورد ذكره عن عبادة بن الصامت ذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله، يعني من وفى بتلك البيعة ولم يرتكب شيئا من تلك الأخطاء فأجره على الله، ومن ارتكب شيئا منها، يعني سواء في الزنا ولا السرقة ولا شرب الخمر ولا أي كبيرة من الكبائر، وأقيم عليه الحد فهو كفارة له، لأن العذاب لا يجمع على الشخص مرتين في الدنيا ولا في الآخرة، وإنما إما يجازى في الدنيا، وإن أجل ولم يجازى في الدنيا فأمره إلى الله. في الحديث قالوا من ستره الله، يعني وقع في معصية وستره الله ولم يطلع عليه أحد، فهذا يجب عليه أن يتوب إلى الله ويرجع إليه ويستغفره ويعمل الأعمال الصالحة وتكون مكفرة لتلك المعاصي التي ارتكبها. يعني الإنسان يطلب الستر من الله تبارك وتعالى، فما دام ستره الله فعليه أن يستر نفسه وأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، ولكن إذا قدم نفسه لإقامة ذلك الحد فهذا يكون كفارة له، مثل ما جاء في الصحيح في صحيح مسلم المرأة الجهنية التي قدمت نفسها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت حبلة من الزنا وقالت طهرني يا رسول الله أو أصبت حدا فأقيمه علي، فدعا وليها وأمره أن يحسن إليها حتى إذا وضعت يأتي بها، فمكثت تلك الفترة حتى وضعت، لأن الجنين الذي في بطنها لا يقام عليها الحد وهو ما زال في بطنها، لأن حدها الرجم، يعني الحد على المحصن الرجم. فلما وضعت بل وبقيت بعد الوضع إلى أن فطمت الطفل حينما جاءت به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الروايات قال لها ارجعي وارضعيه حتى يبلغ سن الفطام، فذهبت به ومكثت حولين كما هو منصوص عليه في كتاب الله، يعني مدة الرضاع حولين كاملين، وجاءت به وفي يده كسرة من خبز وقالت يا رسول الله طهرني، يعني أصبح الطفل هذا يقوم بغذاء نفسه يأكل وخلص ما يحتاج إلى اللبن من أمه، ما يحتاج إلى الرضاع، فأقام عليها الحد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أمر بها فشدت عليها ثيابها ثم رجمت حتى ماتت، وجيء بها للصلاة فصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كيف تصلي عليها وقد زنت؟ ماذا قاله رسول عليه الصلاة والسلام؟ قال إنها تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لكفتهم، وهل رأيت يعني أحسن ممن جاد بنفسه لله، يعني قدمت نفسها لله تبارك وتعالى، فهذه التوبة النصوح الله تبارك وتعالى يقبلها، باب التوبة مفتوح، فمن ستره الله فكب معصية وستره الله فعليه أن يقبل ستر الله تبارك وتعالى، وعليه أن يتوب التوبة الصادقة، والتوبة الصادقة كما تعرفون شروطها أنه يقلع عن الذنب في نفس الوقت الذي ارتكبه، ثم يعزم ألا يعود إليه مرة أخرى، ثم يندم على ذلك العمل الذي ارتكبه، وإذا كانت هناك حقوق للآدميين هذا الحقوق بينه وبين الله، وإذا كانت هناك حقوق للآدميين لابد من إعادتها إليهم، فإذا توفرت هذه الشروط في التوبة فتكون هي التوبة الصادقة وهي التوبة النصوح، والله تبارك وتعالى يقبل توبة التائبين، ومن تاب من الذنب أصبح كمن لا ذنب له. وتعرفون قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا والحديث في الصحيحين، ولما سأل ذلك العالم أو ذلك العابد هل له توبة قال ما له توبة، لأنه يرى أنه قد قتل هذه الأنفس الكثيرة فكيف تكون له التوبة، فقتله يعني كمل به 100، لأن الرجل يقول خلاص أنا ما لي توبة، لكن لما سأل عن عالم وأخبر به وذهب إليه وأخبره بما ارتكبه من تلك الذنوب فقال له من يحول بينك وبين التوبة، وإنما عليك أن تذهب إلى القرية الفلانية، لأن هذه القرية التي أنت فيها أهلها أهل سوء فأمره أن يبتعد عنهم وأن يذهب إلى القرية التي فيها أولئك الأناس الذين هم يعبدون الله تبارك وتعالى وليس عندهم السيئات والمعاصي مثل ما كان عند هؤلاء الجماعة الذين يخالطهم ويسكن معهم. وعلى هذا الأساس ذهب وذهب تائب إلى الله تبارك وتعالى فأدركه الموت وهو في الطريق. فلما توفي اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب يقولون لم يعمل خيرا قط فنحن أولى به، وملائكة الرحمة يقولون أنه جاء تائب إلى الله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى أنزل ملكا في صورة شخص فحكم بينهم، وهو أنه يقاس بين القريتين، فإن وجدت القرية التي هو ذاهب إليها أقرب فيكون لملائكة الرحمة، وإن كان أقرب إلى القرية التي خرج منها فيكون لملائكة العذاب. فقاسوا بين القريتين فوجدوه أقرب إلى القرية التي هو ذاهب إليها بإما شبر وإما ذراع، بل كان ينأى بصدره عند وفاته إلى تلك الجهة أو تلك القرية التي يريدها، فحكم به لملائكة الرحمة. فباب التوبة مفتوح، والتوبة تجب ما قبلها وتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فكل من ارتكب معصية، والمعاصي كل البشر يخطئون وكل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، فمن ارتكب معصية عليه أن يتوب منها وأن يقلع عنها وأن يبتعد عن جلساء السوء. وهذا الحديث يعني نأخذ منه يعني فقها في هذا الجانب. الرجل قال له أن قرية قرية سوء، إذا كنت في مجتمع أصحاب وأصحاب السوء ماذا تصنع؟ فلابد أن تبتعد عنهم. والرسول قال مثل الجليس الصالح وجليس السوء بنافخ الكير وبائع المسك. نافخ الكير إذا كنت عنده إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة، وحامل المسك وبائع المسك إما أن تبتع منه وإما أن يحذيك وإما أن تشم الرائحة الطيبة. فهذا مثل للجليس السوء وللجليس الصالح. فالجليس الصالح الإنسان يستفيد منه، لا تسمع منه إلا ذكر الله، قراءة كتاب الله، الكلام الطيب الذي يتحدث به. أما جليس السوء فما تسمع منه إلا الكلام الفاحش، الكلام السيء، الأعمال السيئة. فعلى الإنسان أن يبتعد عن مثل هؤلاء، وإنما يصاحب أهل الخير حتى يستفيد منهم ويتخلق بأخلاقهم. وهذا الحديث كما سمعنا السابق وهو حديث عبادة بن الصامت أن من ارتكب سيئة فهذه السيئة إن عوقب بها في الدنيا فذلك جزاؤه، والله تبارك وتعالى لا يجمع بين العقوبتين في الدنيا وفي الآخرة، وإن لم يعاقب في الدنيا فالله تبارك وتعالى إن شاء عفى عنه من أول وهلة وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. فعلى المسلم أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويستغفره من جميع الذنوب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم مغفور له ذنبه المتقدم والمتأخر، ولكنه يستغفر في اليوم ويتوب إلى الله أكثر من 70 مرة. فعلينا أن نتأسى بما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعمال الخير أسبابها بسيطة جدا لو أن الناس ينظرون إليها. الرسول قال يوم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ فهم تعجبوا، 1000 ما هي قليلة. فأخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه 1000 أنك تسبح 100 تسبيحة، والتسبيحة بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فأنت إذا سبحت 100 تسبيحة تكسب 1000 حسنة. يعني ليس معنى أن الحسنات ما تكون إلا للأغنياء لأصحاب الأموال، بل كل واحد يستطيع أن يكسب الحسنات يمكن أكثر من الأغنياء. فإذا اتجه إلى الله تبارك وتعالى وسبحه وحمده وكبره وهلله هذه كلها تحسب له في صحيفة حسناته. أنت جرب الآن إذا انتهينا من الدرس وذهبت الصفوف الأولى يعني تصلي فيها، جرب من هنا حتى هناك ما تصل إلا قد أكملت 100 تسبيحة، يعني في خطوات بسيطة تكسبها. فلهذا لما قال الرجل للرسول عليه الصلاة والسلام أوصني قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. نعود إلى درسنا، وقلنا أن هذا الدرس أو هذا الباب من الأبواب المهمة. والكتاب هذا ألفه مصنفه رحمه الله، وجمع فيه هذه الأحاديث التي تزيد عن 1500 حديث وأثر، كلها رتبها على هذه الأبواب وذكر هذه العناوين ليرد على أهل البدع. وكما سبق الحديث أن البدع لا تذهب إلا بالسنة، فالسنة إذا عرفت وانتشرت بين الناس وقرأوها وسمعوها فجنبوا البدع. ولهذا قال ابن القيم كما سبق ذكر ذلك أيضا أن السنة مثل النور والبدع مثل الظلام. ولهذا يقول إذا ظهرت السنة اختفت البدعة، مثل الشمس إذا طلعت ذهب الليل، لأنه لا سلطان للظلمة مع وجود الشمس، فالشمس إذا أشرقت ذهب الظلام. فكذلك السنة إذا وجدت ذهب الضباب الذي في قلب المسلم من تلك البدع والخرافات. ولهذا العلماء يحرصون على نشر السنة وألفوا هذه الكتب وسموها السنة. شوف الكتاب هذا بكبره اسمه السنة، وهناك كتب أخرى باسم السنة، لعبد الله بن الإمام أحمد كتاب السنة، وللعسال يعني من الحفاظ كتاب السنة. فهم ألفوا السنن للرد على أهل البدع. من هذه البدع المضلة عمل الرافضة، هذا العنوان باب في ذكر الرافضة. ويقول المؤلف رحمه الله أذلهم الله وهم يستحقون الذل. من هم الرافضة؟ سئل الإمام أحمد رحمه الله من الرافضة، سأله عبد الله كما في الصارم المسلول على شاتم الرسول، وينبغي لطالب العلم أن يرجع لهذا الكتاب. سأل من الرافضة، قال الذين يسبون أبا بكر وعمر، هؤلاء رافضة. التسمية كما يذكر أصحاب الفرق في كتبهم أن زيد بن علي حينما دعاه جماعة من أهل العراق في أيام الملك عبد الملك بن مروان، فاجتمع معه ذلك العدد، فوجه له سؤالا عن أبي بكر وعمر ما رأيه فيهما، فقال إنهم وزيري جدي، فرفضوه تركوه ولم يذهبوا معه وعكسوا الأمر عليه. فقال لهم رفضتموني، الرفض بمعنى الترك والطرح، فهم تركوه ولم يذهبوا معه. فأطلقت هذه الكلمة على هؤلاء حينما قال لهم زيد بن علي رفضتموني. الإمام أحمد كما سمعنا أنه قال عن الرافضة هم الذين يسبون أبا بكر وعمر، من سب هؤلاء فهو من الرافضة. الصحابة رضوان الله عليهم لهم الحق على هذه الأمة، لأنهم هم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختارهم الله لصحبته أي لصحبة نبيه، وهم يدخلون دخولا أوليا في قوله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. الخطاب موجه للأمة المحمدية جميعا، ولكن يدخل دخولا أوليا في هذا الخطاب الصحابة رضوان الله عليهم، فهم ضحوا بأنفسهم وأموالهم وأبنائهم في سبيل الله، ومن قرأ سيرتهم عرف حقهم. ولكن أعداء الإسلام الذين لم يرق لهم انتشار الإسلام وجاء الإسلام وقضى على ممالكهم ودولهم، دخل بعضهم في الإسلام لا حبا للإسلام وإنما للكيد من داخله، لأنهم لم يستطيعوا الوقوف في وجهه. وإذا نظرنا إلى نفس البدع التي يرد عليها هؤلاء العلماء وجدنا أن الذين أسسوها جميعا كلهم من أبناء الأعاجم، ليس مطلقا أبناء الأعاجم كلهم، ولكن الذين يريدون الطعن في الإسلام. فأول بدعة حدثت في الإسلام من عبد الله بن سبأ، وعبد الله بن سبأ طلاب العلم يعرفونه، وهو يهودي من اليمن دخل في الإسلام لا رغبة فيه، وإنما ليكيد للإسلام من داخله. واليهود هم الذين أخبر الله تبارك وتعالى عنه في كتابه أنهم مفسدون في الأرض، ولا يزالوا ولن يزالوا يسعون في الأرض فسادا. فدخل في الإسلام باسمه، باسم الإسلام، ثم أدخل على الناس دعوة حب أهل البيت، وأن علي بن أبي طالب ظلم، فصار يتباكى على أهل البيت، وأن علي بن أبي طالب ظلم، وقد أوصى له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلافة، وأن الصحابة اغتصبوا ذلك الحق من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قد سبق مثل هذا الحديث، ولكن قلت لكم أن المناسبة ستأتي في موضعها. فهذا مكان الحديث عن الرافضة وعن عبد الله بن سبأ وعن أفكاره التي نشرها بين الناس وتلقفها عدد من الطوائف ولا زالوا يدينون بها. هذه الدعوة التي قالها وهي الوصية، علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما سيأتينا بعض الأحاديث في هذا الباب أخبر بأنه لم يوصى إليه بشيء، ولم يخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس، إلا فهم يؤتاه إنسان في كتاب الله، وأما أنه اختصه بشيء فلم يخصه له ولا غيره، وإنما كانت دعوته عامة للمسلمين جميعا، فهو لم يختص أو لم يخص بعضهم على بعض، بل كان يعلمهم جميعا، ومنهم العالم، منهم المكثر في الحديث، ومنهم المقل. عبد الله بن سبأ دعا هذه الدعوة الوصية. هذه الدعوة إذا قبلت، وقد قبلها الرافضة الذين نتحدث عنهم الآن، معنى ذلك هذا طعن في الدين الإسلامي كله، في الكتاب وفي السنة، لأن الله تبارك وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الله يحذر الأمة إذا خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتصيبهم الفتنة. والصحابة رضوان الله عليهم لا يمكن أن يخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جزئية من جزئيات الأعمال التي ذكرها والأمور التي أمر بها، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخص أحد بوصية، بدليل أن علي بن أبي طالب هو الذي صرح بذلك. ذكرت لكم في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد توفي يوم الاثنين عندما ارتفعت الشمس، حينما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم كان علي بن أبي طالب وفاطمة ابنته والعباس يعني أقاربه أهل بيته كانوا يمرضونه، والصحابة جميعا يزورونه، ومنهم أبو بكر رضي الله عنه. في حال مرضه الذي اشتد به حتى توفي على أثره، أمر أبو بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس، فقالت عائشة رضي الله عنها وأخبرت بعد ذلك لماذا قالت، قالت إن أبا بكر رجل أسيف، يعني رجل يعني عنده يعني خوف من الله تبارك وتعالى، فإذا وقف يصلي بالناس من البكاء لا يسمعونه، فلو أمرت عمر بن الخطاب. فالرسول عليه الصلاة والسلام صمم على أن أبا بكر هو الذي يصلي بالناس، ولما كررت عليه قال إن كنا صواحب يوسف. هي تقول رضي الله عنها ما أرادت أن الرسول إذا توفي الناس يتشاءمون بأبي بكر، يعني هو الذي وقف مكانه في هذا المكان، هي تهدف إلى هذا الهدف وقصدها طيب، وأمرت أو طلبت من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقدم عمر، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يرضى وأمر أبا بكر أن يستمر في الصلاة بالناس. هذه من الأدلة التي أخذها العلماء على أن أبا بكر هو الأولى بالخلافة، ولكن ليس هناك نص بأنه هو الخليفة، مع أنه في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة أعطوني دواة وقلما لأكتب لأبي بكر حتى لا يختلف الناس عليه، ثم بعد ذلك قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر وترك الكتابة ولم يكتب. جاءت امرأة تستفتي الرسول عليه الصلاة والسلام في قضية، فقال لها تأتين العام القادم، فقالت إن لم أجدك فقال تجدين أبا بكر. وقضايا أخرى من هذا النوع أخذ منها العلماء على أن هذه إشارات إلى تقديم أبي بكر، ولكن ليس فيها النص الصريح بأن أبا بكر هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان في مرض موته في صلاة الفجر طلع على الناس من النافذة، تعرفون حجرته ملاصقة للمسجد كما هو معروف الآن نحن في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما شاهده الناس فرحوا، وأراد أبو بكر أن يتأخر ظنا منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيخرج إلى الصلاة، فأشار إليه أن مكانك، أشار إليه بالإشارة أن يستمر، وبقي الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه لا يستطيع الخروج إلى الصلاة بهؤلاء أي بالصحابة إماما. على أثرها خرج علي بن أبي طالب بعد صلاة الصبح فاستقبله الناس، الحديث في صحيح البخاري في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ترجعون له إن شاء الله. فسأله الناس كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أصبح بحمد الله بارئا. علي بن أبي طالب شاب ليس عنده التجربة، فقال له عمه العباس والحديث أيضا في الصحيح إنك بعد ثلاث تصبح عبد العصا، يعني بعد ثلاث تصبح مأمورا ولست بآمر، إني لأعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، وإني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقوم من مرضه هذا، يعني رجل مجرب، والآن الكبار مجربون. فتلك الصحوة حينما طل الرسول عليه الصلاة والسلام على الناس ورأوه واستبشروا هي كما يقال صحوة الموت، يعني الإشراق الموجودة في وجهه. فعلي بن أبي طالب ظن على أنها صحوة العافية، فقال له العباس لا، إن الرسول عليه الصلاة والسلام أنا أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، وإني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقوم من مرضه هذا، اذهب بنا إليه نسأله عن هذا الأمر، إن كان فينا عرفنا وإن كان في غيرنا طلبنا منه أن يصيبنا. نسمع الآن لجواب علي، وكما قلت لكم الحديث في صحيح البخاري. صحيح البخاري عند أهل السنة والجماعة إذا قيل للمسلم الحديث رواه البخاري لا يسأل عنه هل هو صحيح أو غير صحيح، لأن البخاري لم يورد في كتابه هذا إلا الحديث الصحيح، فكل مسلم يقال له الحديث رواه البخاري أو مسلم لا يتردد فيه بل يعمل به مطلقا بدون بحث. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ماذا قال للعباس؟ قال والله لن نذهب إليه ولن نسأله، لأننا لو سألناه ومنعنا إياها لن يعطينا الناس بعده. أنا أعيد هذا الكلام لطلاب العلم وللحاضرين جميعا، علي بن أبي طالب حينما طلب منه العباس الذهاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسؤاله عن الأمر بعده، يعني من يكون الخليفة بعده، قال علي بن أبي طالب للعباس والله لن نذهب إليه ولن نسأله، ثم علل لماذا. قال لأننا لو سألناه وقال لنا لا لا تكون الخلافة فيكم لن يعطينا الناس بعده. هذا فقه علي بن أبي طالب، يفهم من الصحابة على أنهم لا يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خشي أنه لو جاء للرسول وسألهم قالوا لا الخلافة ما هي فيكم، القضية ما هي وراثة، فإذا قال ليست فيكم لن يعطوه الناس مطلقا. ولهذا أراد أن يجرب حظهم أن يبقى مثل غيره، إن أصابته الخلافة فبها ونعمة، وإن لم تصبه فكذلك مثل غيره. طيب ماذا نأخذ من هذا الكلام من علي بن أبي طالب في قضية الوصية؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا الكلام الذي قاله العباس وهو بعد صلاة الصبح ارتفعت الشمس، الشمس قدر، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول توفي بعد هذا مباشرة لم يكمل اليوم، بل طلعت الشمس وتوفي عليه الصلاة والسلام. ماذا نأخذ من هذا؟ والسؤال موجه لطلاب العلم. أولا هو قال هذا القول، قال لن نسأله، معناه أنهم لم يسألوا. لو كان عنده قبل هذا الوقت وصية، قبل هذا الوقت لو كان عنده وصية كان قال للعباس لماذا نذهب نسأله وقد أوصى إليه، مفهوم هذا؟ يعني لو كان في وصية قبل هذا الوقت لقال للعباس لماذا نرجع ونسأله مرة أخرى وهو قد أوصى إليه. إذن هو لم يسأل في هذا الوقت ولم يدعي أن هناك وصية قبل هذا الوقت، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مباشرة، فهذا دليل قاطع بأنه لا وصية لا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ولا لغيره من الصحابة. وهذا كما قلت لكم الحديث في صحيح البخاري في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى الطلاب أن يرجعوا لذلك. إذن هذا الحديث يثبت لنا على أنه لا وصية لعلي رضي الله عنه، وعلي قال ذلك الكلام لأن الرسول لو منعنا لن يعطينا الناس بعده، يعبر بما يعرفه عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم لا يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو قال الخلافة لأبي بكر أو قال لعلي أو قال لعمر لا يمكن أن يخالف أحد ذلك الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يثبت لنا على أنه ليست هناك أي وصية بالنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه. إذن دعوى الوصية من هذا الخبيث اليهودي الماكر، ادعى على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي، من أين له؟ الصحابة كلهم الموجودين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم لم يطلعوا على هذه الوصية، وعلي واحد منهم ثم هو اطلع عليها، من أين له؟ هذا يهودي أراد أن يفسد على المسلمين دينهم، ويعلم على أن هذه الفكرة إذا قبلت فهي طعن في الصحابة، لأن الصحابة معنى ذلك أنهم أجمعوا على خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة كلهم اختاروا أبا بكر للخلافة. فمعنى هذا الكلام الذي يقوله معناه لو قبل منه معنى ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم أجمعوا على خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يقول به إلا الرافضة الذين يتحدث عنهم المؤلف وذكر عنوانهم هنا في هذا الباب، باب في ذكر الرافضة أذن لهم الله. الرافضة أخذوا مذهبهم وعقائدهم من عبد الله بن سبأ، فهو الذي خطط لهم ذلك، وهو الذي ادعى هذه الدعوة، حتى أصبحوا يقولون أن الصحابة جميعا ارتدوا ولم يبقى على الإسلام إلا ثلاثة أو تسعة، أو كما يقول ابن كثير في البعث الحثيث، نقول لطلاب العلم حتى يرجعوا إليه، لم يبقى أكثر من 17 صحابي. إذن كم عدد الصحابة الذين حضروا حجة الوداع؟ وقد عرف الإمام أحمد الصحبة، الإمام أحمد والبخاري وكل من كتب في هذا الباب كلهم عرفوا الصحابي بأنه من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان. لأن الصحبة ذكر الإمام أحمد قد تكون لمدة سنة ولشهر وحتى ليوم وحتى للحظة رؤية، فكل واحد بقدر صحبته، كل واحد بقدر الصحبة، ولكن الصحابي يشمله هذا المعنى، وهو أن كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان فهذا هو الصحابي. الذين اجتمعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكما نعرف أن حجة الوداع في السنة العاشرة وأن الحج فرض قبلها، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر أميرا بالحجاج في سنة 9 وأردفه بعلي بن أبي طالب بقراءة 30 آية أو 40 آية من أول سورة براءة التي فيها نبذ العهود لمن كان لا عهد، وأعطاهم مدة 4 أشهر. إذا قرأتم في أول سورة براءة تجدون نبذ العهود إلى أصحابها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان ينقض عهدا، من كان له عهد فعهده على مدته، ومن لم يكن له عهد فأعطاه 4 أشهر يسيحون في الأرض لا يعترض لهم، وبعد تلك الفترة ما لهم لا ذمة ولا لهم عهد. وحرم على الكفار الطواف بالكعبة، وكان علي بن أبي طالب يقرأ هذه الآيات حينما أدرك أبا بكر في الطريق، فقال له يعني أمير أو مأمور؟ انظر لأدب الصحابة، أبو بكر هو الذي ذهب وهو أمير بالحجاج. فلما أنزلت هذه الآيات، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه لا يبلغ عنه إلا واحد من أهل بيته كما في الأحاديث في هذا الباب، فأرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه بتلاوة هذه الآيات على الناس وإعلانها على الناس. حينما أدرك أبا بكر في الطريق سأله يعني هل أنت أمير؟ يعني إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمره بأن يكون أميرا على الحجاج فأبو بكر يرجع ويكون في الجيش، يعني يكون في الحجاج واحد من الناس. فقال له لا، وإنما كلفت بإمارة خاصة وهو بإبلاغ هذه الآيات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبوا للحج، وكان ينادي بها في عرفات وفي منى، وكان عدد من الصحابة يساعدونه في ذلك. ولهذا يقول أبو هريرة إذا بح يعني علي بن أبي طالب من النداء يعني يقوم هو ينادي في الناس بهذه الآيات يقرأها، ومنها على أنه لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، يعني نبذ العهود وأنه لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وتعرفون كما هو ثابت في هذه الحديث الصحيحين على أن إبليس لبس على الناس، لبس عليهم حتى جردهم من ثيابهم وأصبحوا يطوفون بالبيت عراة الرجال والنساء. لبس عليهم ماذا قال لهم؟ قال هذه الثياب موجودة عليكم، بعضها من الربا، بعضها من السرقة، بعضها من الحرام النهب، والعبادة تحتاج إنسان نظيف وتقي، ما كيف ماذا يصنعون؟ يرمون الثياب هذه ويطوفون. ولهذا تقول المرأة وهي تطوف عارية اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا نحله، امرأة عارية والرجال كذلك يطوفون بالبيت عراة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يحج في أول ذلك العام، وطلب من أبي بكر أن يحج بالناس حتى يطهر البيت من هذه الشركيات ومن هذه الأعمال السيئة، فكان ينادي بأنه لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فنفذ هذا الأمر، وحضر الصحابة عدد مع أبي بكر في العام القادم العام التالي الذي هو يسمى بحجة الوداع. والرسول عليه الصلاة والسلام ما سمى الحجة في أصلها حجة الوداع، وإنما كان يقول في خطبته لعلي لألقاكم بعد عامي هذا، فأصبح ذلك الكلام منه وداعا للناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام حج بالناس، وحينما سمع الناس بأن الرسول سيحج وافى عدد كبير من الناس يريدون أن يحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتأسوا به وينذروا ماذا يعمل في الحج حتى يعملون مثل عمله. ولهذا نقلوا لنا جميع أعماله في الحج صلى الله عليه وسلم من حينما خرج من المدينة من هنا إلى أن عاد للمدينة. وكان عليه الصلاة والسلام كلما عمل عملا قال للناس خذوا عني مناسككم لعلي لألقاكم بعد عامي هذا، ولهذا سميت حجة الوداع. رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع معه في تلك الحجة كما يقول علماء المصطلح 100,000 و12,000 أو 114,000. هؤلاء جميعا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنون به وماتوا على ذلك، وهؤلاء صحابة. والصحابة رضوان الله عليهم أثنى الله عليهم في كتابه ومدحهم ووعدهم جميعا بالجنة. أولا وعد السابقين من المهاجرين والأنصار بالجنة مطلقا بدون شرط، وعد الله الذين آمنوا منكم الآية في سورة التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان أعد الله لهم جنات تجري تحتها الأنهار. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أعد الله لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. ثم أخبر على أن الذين اتبعوهم وعدهم بالجنة بشرط الإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان. فالصحابة وعدوا بالجنة بدون شرط لأنهم محسنون وأعمالهم كلها أعمال حسنات من حين ما دخلوا في الإسلام حتى قبضهم الله تبارك وتعالى، فوعدهم الله بدون شرط. وأما المتبعون لهم فوعدهم بشرط الإحسان، والإحسان معناه الاتباع وعدم المشاقة. فإذا جاء جماعة بعدهم ولم يتبعهم بإحسان فهذا الشرط اختل، والوعد هذا لا يمكن أن يكون، لأن الله تبارك وتعالى أخبر عن الذين يأتون من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولهذا قال الإمام مالك أن من كان في قلبه غل على الذين سبقوا لا يستحق من الفيء شيئا، لأن الله تبارك وتعالى شرط ألا يكون في قلبه غل. فالذين جاءوا بعد الصحابة بعدهم مباشرة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، من اتبعهم بإحسان ودعوا لهم ولم يكن في قلوبهم غل هم الذين يستحقون ذلك الوعد. الصحابة كما قلت وعدهم الله جميعا بالجنة، والله لا يخلف الميعاد كما تحدثنا في الدرس البارحة. الله تبارك وتعالى إذا وعد لا يخلف الميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد. قال الله عن الصحابة جميعا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. الله تبارك وتعالى لا يساوي بين الناس، وإنما كل من يستحق الجزاء يجازى على قدر عمله. فأخبر عن الصحابة أنهم ينقسمون إلى قسمين: الذين أسلموا قبل الفتح وهاجروا، هؤلاء وضعهم وأجرهم وما يستحقونه أعظم بكثير من الذين يعني جاءوا بعد الفتح أسلموا بعد الفتح، لأن أولئك خاطروا بأنفسهم وبأموالهم وبدمائهم. كما نعرف في قضية الهجرة قبل الفتح كيف كان حال الناس، تركوا أموالهم في مكة والإنسان يذهب بنفسه ويلا ينجو بنفسه حتى يصل هنا. ورسول عليه الصلاة والسلام حينما خرج من مكة مهاجرا، تعرفون القصة منصوص عليها في كتاب الله، حينما جاء الإذن له بالهجرة ورسول عليه الصلاة والسلام لا يتصرف بشيء إلا بإذن من الله، بعد تلك الفترة الطويلة التي مكث في مكة 13 عاما ويدعو الناس إلى توحيد الله، فلما جاءه الإذن جاء إلى أبي بكر في النهار في الظهيرة. أبو بكر عرف على أن الرسول لا يأتي في هذا الوقت إلا لأمر مهم، فلما جاء وأخبره بأن الله أذن له بالهجرة قال له الصحبة يعني طلب منه أن يصاحبه، فقال نعم، فأخذ منه الراحلة بقيمتها بثمنها، واستأجروا ذلك الخريت، الخريت يعني الدليل الذي يعرف الطريق، وهو من الكفار ولكنه عنده أمانة. والكفار في الأول ما هو الآن، يعني عادتهم عادة العرب الكذب والخيانة نادرة تحدث منهم، بل إن أبا سفيان لما كان في الشام ودعاه هرقل، حينما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه للدخول في الإسلام، وهو يعرف في كتبهم في التوراة والإنجيل على أن هناك نبي مبعوث في آخر الزمان وصفه كذا وكذا، لأن الله أخبر عنهم أنهم يعرفون وكما يعرفون أبناءهم. فلما دعا أبو سفيان وجاء إليه وقال للحاضرين عنده أخبروه بأني سأسأله عن أشياء، فإذا كذب فكذبوه، يعني يقول للمجموعة الذين جاءوا مع أبي سفيان أنا سأوجه إلى أبي سفيان أسئلة، لو نسأل عن كبيرهم من هو فقالوا أبو سفيان هو كبيرهم، فوجه إليه الأسئلة عن وصف الرسول، قال كيف وصفه فيكم، فأخبره على أنه ذو نسب، فهو يعرف على أن الأنبياء لا يبعثون إلا في نسب قومهم حتى لا يحتقر حينما يدعي أنه نبي وهو محتقر، وإنما كان من الذروة في قبيلة قريش. سأله عن ما يدعو إليه، فأخبره على أنه يأمرهم بالصدق ويأمرهم بالإحسان ويأمرهم بترك عبادة الأوثان والشرك. سأله عن الحرب بينهم، فقال الحرب سجال، يعني مرة لا ومرة له. فسأله عن قضية الغدر، يعني عن عدم الوفاء بالعهد، لأن الغدر معناه أن يعاهد الإنسان إنسانا آخر فيخدعه، وهذا ليس من خصال الإسلام ولا من أعمال المروءة. فسأله فقال نحن منه في مدة، يعني في هدنة، وما ندري ما هو فاعل فيها، يعني المعروف الصلح الذي كان بين الرسول عليه الصلاة والسلام بين كفار قريش، الهدنة التي صارت تلك الفترة. أبو سفيان يقول لم أجد مدخلا أدخل به على رسول عليه الصلاة والسلام وأحط من شأنه إلا في هذه المسألة. فهو لما سأل هل يقدر أبو هرقل، يقول هل يقدر، فقال هو أولا لا، ولكن نحن منه الآن في مدة، يعني ربما أنه يحدث منه ذلك. فيقول أنا ما وجدت شيئا أعيب به الرسول ولا أدخل به عليه إلا هذه العبارة، حيث أدخلها في كلام هذا وقال ولولا أنني خشيت أن يؤثر علي الكذب لكذبت عليه، وكافر ما زال على كفره في تلك الفترة. فيقول إني أخشى أن يؤثر علي الكذب، يقول لبغضي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أريد أن أكذب عليه، ولكن أخشى أن يؤثر هذا الكذب علي، يعني حتى لا يقول الناس أبو سفيان كذب، الكذب هذا عيب، ما أدري كيف الوقت الحاضر الكذب هذا عيب ولا تغيرت الأوضاع. فهو ما استطاع أن يكذب وهو على دينه في الجاهلية. وكذلك أبو طالب حينما طلب منه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول لا إله إلا الله ليحاج له به عند الله ويترك عبادة الأوثان، ماذا قال من كلامه والحديث الصحيح أيضا؟ قال لولا أن نساء قريش ستعيره بذلك لأقر بها عينه، يعني يخشى على أنه لو قال لا إله إلا الله فيما بعد نساء قريش يقولوا جبن وخاف، حينما دعاه الرسول وأخبره بأنه سيكون من أهل النار خاف فأسلم، فيقول لولا أن نساء قريش تعيرني بذلك لأقرت بها عينه. هذه طبيعة أهل الجاهلية. فالشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس، والصحابة رضوان الله عليهم ضحوا بأنفسهم وأموالهم ونقلوا لنا هذا الدين الذي نحن ننعم به بواسطتهم، فهم الذين سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وسمعوا منه السنة، وهم الذين نقلوا لنا ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين يريدون يطعنوا فيهم، وعرفنا على أن أول من بدأ بالطعن ذلك اليهودي، يريد أن يطعن في الإسلام، لأنه إذا قيل على أنهم ارتدوا كما يقول الرافضة الذين أخذوا بأفكار عبد الله بن سبأ، فمعنى ذلك أننا تلقينا ديننا عن كفار، هذا معناه إذا كان ارتدوا. وهم يقولون هكذا في كتبهم المعتمدة عندهم، ويصرحون بأن الصحابة ارتدوا جميعا ولم يبقى على الإسلام كما قلت لكم إلا 3 أو 9 أو 17، والذين حضروا في حجة الوداع كما سمعنا 100,000 و14,000، معنى ذلك أن هؤلاء جميعا ارتدوا. من المؤسف أن بعض الشباب وبعض أصحاب الدعوات يقول أن هذه الأفكار قديمة، يعني أن تكفير الصحابة وارتدادهم عن الإسلام ما كان هذا إلا من أولئك الأوائل الذين كانوا مع عبد الله بن سبأ وتبعوا بعد فترة، وبعد هذا الناس تركوا ذلك وصاروا كلهم يترضون عن الصحابة وأنهم مسلمون، ولكن الواقع يخالف هذا، الواقع يخالف هذا قولا وفعلا وكتابة وتأليفا. فالكتب المعاصرة بين أيدينا للأشخاص المعاصرين الذين على قيد الحياة أو مات بعضهم قريبا ما له إلا سنوات، يقولون عن الصحابة أنهم كفار وأنهم زنادقة وأنهم لم يدخلوا في الإسلام إلا للغرض الوصول إلى الحكم بهذا التعبير في كتبهم، وأنهم ما زالوا على ارتدادهم وعلى قولهم فيهم أنهم مرتدون. لماذا يقولون هذا القول ويلبسون على الآخرين ذلك التلبيس؟ لأن عندهم دين اسمه تقية، دين اسمه تقية. التقية هذه عند أهل السنة والجماعة نفاق، لأن التقية ورد ذكرها في كتاب الله إلا تتقوا منهم تقاه. فحينما كان عمار وغيره من المستضعفين يعذبون من كفار قريش ولا زالوا بهم حتى ينطقوا بكلمة الكفر الذي يوضع على صدره الحجارة المحماة في حر الظهيرة ويعذب ولا يمكن أن يرفع عنه ذلك العذاب إلا أن ينطق بكلمة الكفر، فقال ذلك الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم لا زالوا بي يعذبون حتى قلت هذه الكلمة بلساني. الله تبارك وتعالى قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فكونه يكره أن ينطق بتلك الكلمة وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا لا شيء عليه. الله تبارك وتعالى أخبر عن المنافقين، وكان المنافقون في المدينة ونزلت فيهم سورة إذا جاءك المنافقون، وآيات كثيرة في كتاب الله عن المنافقين. المنافقون عرفهم الله تبارك وتعالى في كتابه بقوله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. المنافقون ما كانوا كاذبين في قولهم أنك رسول الله، لأنه هو رسول الله، هم جاءوا يشهدون أنه رسول الله، كلامهم في الظاهر المنطوق به صدق لأنه رسول الله، لكن هم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وهم يعتقدون أنه ليس برسول، ليس هو رسول الله وإنما هو كذاب، هكذا يقولون هكذا يعتقدون. والله نص على ذلك إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، يعني ما في حاجة لأن يشهدوا، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، ليسوا كاذبين في نطقهم وإنما كاذبين في اعتقادهم، فهم لا يعتقدون أنك رسول الله. إذن الذي يتكلم بلسانه ويضمر في قلبه خلاف ما يقوله بلسانه هذا هو النفاق. هذا النفاق عند أهل السنة والجماعة، من اعتقد ذلك وهو النفاق الاعتقادي الله حكم عليه بأنه في الدرك الأسفل من النار، يعني الكفار في النار، لكن المنافق مع أنه ينطق بهذه الكلمة في الدرك الأسفل من النار، لأن ضرر المنافقين على المسلمين أكبر وأخطر وأشد من ضرر الكفار، لأن الكافر كافر صريح تعرفه أنه عدو كافر، لكن هذا يقول أنا معك وأنا مسلم وأشهد أن لا إله إلا الله، ثم هو يكيد للمسلمين من الداخل. ولذلك الله تبارك وتعالى جازاهم بهذا الجزاء فجعلهم في الدرك الأسفل من النار. الذين يعتقدون هذه العقيدة يقولون أمامنا عن أبي بكر وعمر الصحابة رضي الله عنهم، يقولون بألسنتهم، لأنهم يقولون عن أبي بكر وعمر صنمي قريش، وفي كتبهم يقولون الصحابة ارتدوا جميعا، فكيف هم يتكلمون بألسنتهم وكتبهم موجودة أمامنا جديدة مطبوعة في الوقت الحاضر ومؤلفة ونصدقهم؟ نحن لا نصدقهم، لأننا نعرف على أن عندهم هذه العقيدة ثقية اسمها دين، بل هي إما 19 الدين وإما الدين كله، بل يقولون ويروون في كتبهم على أن من لا تقية له لا دين له، من لا تقية له لا دين له. لكن ما هي التقية؟ كما عرفنا أنهم يظهروا بألسنتهم بخلاف ما في قلوبهم ويدعون هذه الدعوة. هذه من الأفكار التي غرسها عبد الله بن سبع وحصنهم من أن يطلع الناس عليه، بل كما يقول بعض الكتاب القدامى على أن الرافضة وضع لهم رؤساؤهم قضيتان لا يمكن أن يخرجوا من عقيدتهم بأي صورة من الصور. إحدى العقيدتين على أنه لو قيل لهم أن إمامكم الذي تنتسبون إليه يثني على أبي بكر وعمر وعثمان وعلى الصحابة، نفهم الكلام هذا؟ يعني إذا قيل لهم أنتم تقولون القول الفلاني وتكفرون الصحابة وكذا، لكن إمامكم الذي تنتسبون إليه هو يثني على أبي بكر وعلى عمر، وسيأتينا الثناء من علي بن أبي طالب، ويقول من فضله على أبي بكر وعمر فيستحق حد المفتري، يعني علي بنفسه يقول من قدمني على أبي بكر وعمر فهذا افتراء فيستحق أن يعاقب بحد المفتري. فإذا قيل لهؤلاء على أن إمامكم الذي تنتسبون إليه وأئمتكم الذين تنتسبون إليهم يثنون على أبي بكر وعمر وعلى الصحابة، ماذا يقولون؟ يقولون قال ذلك تقية، فهذا باب. تأتي المسألة الثانية، المسألة الثانية في كتبهم المكذوبة على أن أئمتهم والذين ينتسبون إليهم ويحكون عنهم الكذب، ينسبون إليهم الكذب هم ما قالوا لهم، يقولون لهم بعد عام كذا سيأتيكم النصر ويكون الأمر لكم، يعني أنتم الآن مغلوبين وأنتم في هذه الحالة، لكن بعد كذا عام 20 عام 50 عام 100 عام سيأتي لكم النصر وستصبح أنتم أهل السلطة وأنتم الغالبون، ثم تستمر الفترة حتى يأتي الوقت. فإذا هم ما زالوا فيما هم فيه، فيقول لماذا؟ ماذا يقول لهم؟ يقولون أنتم غيرتم وتركتم ما طلب منكم، فبدأ لله أن يعاقبكم وأن تبقوا على ما أنتم عليه. وهذه عقيدة البدء، يعني بدأ لله غير الوعد السابق، لأن السبب أنتم. ولهذا يقول هذا الكاتب والعلماء السابقين على أنهم وضعوا لأتباعهم هذين الأصلين بحيث أنه لا يمكن أن يخرجوا من عقائدهم بل يستمرون فيها. إن قيل لهم الأئمة الذين تنسبون إليهم يثنون على الصحابة وكذا قالوا ذلك تقية، وإن قالوا لهم أن النصر بعد كذا وتخلف ذلك النصر قالوا أنتم الذين غيرتم فبدأ لله أن تبقوا على ما أنتم عليه، وهم سيبقون على ما هم عليه مهما كان الأمر، لأنهم خالفوا سنة الله وتعدوا على هذه الطائفة من الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس، الذين نقلوا للبشرية جميعا دين الله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الرافضة هذا مذهبهم وهذه عقيدتهم، وهذا قول المؤلف عنهم بهذا العنوان ذكر الرافضة أذلهم الله، ثم أورد الأحاديث التي سمعنا أو سنسمع بعضها إن شاء الله عن هؤلاء وعن دعواهم. أعطيتكم فكرة يعني عن الصحابة رضوان الله عليهم وعن حقوقهم على المسلمين جميعا وتقديرهم والترضي عنهم